حاجة لازم نسأل بيها، هنصدق كده؟ يعني مش شرط تكون في الأحلام، لكن إن شاء الله يعني مزيد مثلا مليان كده ممكن يخلي بره بره مثلا فتح كده، يعني تصلي جنب ايه؟ جنب فرشتك يعني، ربنا يرزقك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فما زال الحديث موصولا أيها الإخوة الكرام بشرح أسماء الله الحسنى، ونعيش الليلة إن شاء الله تعالى مع اسم عظيم من أسماء الله جل وعلا الحسنى، وهو اسم الله التواب. اسم الله التواب، وقد ورد ذكر اسم الله جل وعلا التواب في القرآن الكريم 11 مرة. جاء ذكر اسم الله التواب في القرآن الكريم 11 مرة. اقترن هذا الاسم مع اسم الله جل وعلا الرحيم في 9 مواضع منها، وفي موضع واحد جاء اسم الله التواب منفردا، وفي موضع آخر جاء اسم الله التواب مقترنا باسمه الحكيم. فمن ذلك مما جاء فيه ذكر اسم الله التواب قول الله عز وجل: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. وأيضا ذكر الله جل وعلا دعوات الخليل إبراهيم عليه السلام، وكان منها: وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وقال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. وأما ذكر اسم الله التواب منفردا فجاء في سورة النصر: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وأما اقتران اسم الله التواب مع اسمه الحكيم ففي سورة النور: ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. اسم الله التواب كما تقدم تكرر في كتاب الله جل وعلا. فما معنى اسم الله التواب؟ وما الآثار التي تترتب على اعتقادنا في أن لله جل وعلا اسما هو اسمه التواب؟ وما الذي يقتضيه هذا الاسم من آثار؟ هذا ما نتعرف عليه بإيجاز واختصار، فأقول مستعينا بالله: ولا حول ولا قوة إلا بالله. التواب على وزن فعال، وفعال هذه من صيغ المبالغة التي تدل على الكثرة، فتواب أي كثير التوبة، فتواب على وزن فعال، كما يقال مثلا فلان شراب أي كثير الشرب، ويقال فلان ضراب أي كثير الضرب. فالتواب تدل على كثرة التوبة، وذلك لأن الله جل وعلا يتوب على عباده وهم كثيرون. ثم كذلك إن العبد إذا تاب إليه فإن الله يتوب عليه، وكذلك فإن العبد الواحد تحدث منه توبات متعددة، والله جل وعلا يتوب على عباده، يعني في حق كل عبد التوبة تتكرر، الواحد فينا يتوب مرارا، نسأل الله أن يجعلنا من التائبين، والله يتوب عليه فهو تواب لكثرة توبة عباده أو لكثرة توبته على عباده سبحانه جل وعلا التواب. طيب، التواب كما جاء في قول الله سبحانه وتعالى أيضا غافر الذنب وقابل التوب، فهو سبحانه وتعالى يقبل توبة عباده، والتوب إما أنها جمع لتوبة أو أنها بمعنى المصدر أو هي المصدر، فهو قابل توبة عباده سبحانه جل وعلا. واسم الله التواب يتضمن معنيين، اسم الله التواب يتضمن معنيين. المعنى الأول توبة الله على العبد ليوفق للتوبة، والتوبة الثانية توبة الله على العبد بمعنى قبوله. ولذلك قال أهل العلم إن توبة العبد إلى الله محفوفة بتوبتين، تاب الله عليه فتاب، فلما تاب تاب الله عليه. ما معنى تاب الله عليه ابتداء؟ أي أذن له في التوبة، لولا أن الله وفقه للتوبة ما تاب، لولا أن الله أذن له بالتوبة ما تاب، فلما تاب تاب الله عليه أي قبله الله ورضي عنه. والدليل على هذين النوعين ما يأتي. أما النوع الأول وهو أن توبة الله على عباده تأتي بمعنى إذن الله عز وجل للعباد بالتوبة وتوفيقه لهم، فجاء ذلك في نحو قوله سبحانه ثم تاب عليهم ليتوبوا، ثم تاب عليهم ليتوبوا. إذن هو تاب عليهم ليتوبوا، إذن ما معنى تاب عليهم؟ وفقهم للتوبة وحببهم في التوبة وأرشدهم إلى التوبة وأذن لهم فيها، فلما تابوا تاب الله عز وجل عليهم. وأما المعنى الثاني وهو أن توبة الله جل وعلا على عباده تأتي بمعنى قبوله لهم ورضاه عنهم، فقد جاء ذلك في قوله سبحانه فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله تواب رحيم. فمن تاب، إذن هو تاب لأن الله وفقه، من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه. ما معنى فإن الله يتوب عليه؟ يعني فإن الله يقبله، فإن الله عز وجل يرتضي أو يرضى عن فعله ويقبله سبحانه جل وعلا. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله وكذلك التواب في من أوصافه، والتوب في أوصافه نوعان: إذن بتوبة عبده وقبولها بعد المتاب بمنة المنان. يعني التوب في أوصافه نوعان: إذن بتوبة عبده أن يأذن لعبده بأن يتوب، وقبولها أن يقبلها حينما يتوب العبد بعد المتاب بمنة المنان. إذن هذا يجعلنا نفهم معنى التواب. فالتواب هو الذي يرجع على عباده بأن يوفقهم إلى التوبة إليه والإنابة إليه، ويرجع إلى على عباده بقبولهم ورضاه عنهم سبحانه جل وعلا. ولذلك قال بعض العلماء يثوب على عباده أو يرجع عن غضبه عنهم إلى رضاه عنهم. ولذلك في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بربه قائلا أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. إذن الله تواب، يرجع ربنا عن غضبه على عبده إلى رضاه عنه فيرضى عنه. فبعد أن يقع العبد في المعصية وتكون المعصية سببا في غضب الله عليه، إذا بالله يفتح له أبواب رحمته فيوفقه للتوبة فيرضى عنه ربه عز وجل، وهذا من كرم الله ومن فضله ورحمته. إذن ربنا هو التواب الذي يوفق عباده للتوبة والذي يقبل منهم التوبة إذا تابوا إليه سبحانه جل وعلا. وذلك لأننا نعتقد أن الله جل وعلا خالق كل شيء، فما تاب العبد إلا بتقدير الله وتوفيق الله سبحانه وتعالى. ولا يعني هذا أننا ننكر مشيئة العبد، فالعبد له مشيئة وله اختيار، لكنها تابعة لمشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وإذا علم العبد أن الله جل وعلا هو التواب أحبه، إذا علم العبد أن الله هو التواب أحبه. فمن آثار معرفتنا بأن الله هو التواب حب الله جل وعلا، نحبه لأنه يوفقنا لنعود إليه ويعيننا على العودة إليه، وإذا عدنا إليه قبلنا ورضي عنا وأحبنا. قال الله جل وعلا: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فالله جل وعلا يحب التوابين، لذلك أمر الله بها المؤمنين: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام كما في مسلم وغيره: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته وعليها طعامه وشرابه فانفلتت منه راحلته فأيس منها فأتى شجرة فاستظل أو فجلس في ظلها ينتظر الموت وقد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده، فقال من شدة فرحه عليها طعامه وشرابه، فقال من شدة فرحه: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح، أو كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام. انظر إلى فرحة هذا العبد الذي أيس من راحلته وعليها طعامه وشرابه، وقد جلس في هذه الشيء أو عند هذه الشجرة وهو ينتظر الموت لأنه لا يجد مخرجا ولا فرجا، إذا به يرى الدابة وعليها الطعام والشراب، كم تكون فرحة هذا العبد؟ الله جل وعلا أشد فرحا من هذا العبد بتوبة عبده إذا تاب إليه، أشد فرحا بتوبة العبد من فرح هذا الرجل بعودة راحلته إليه. وهذا من فضل الله وكرم، وفرح الله فرح بر وكرم وإحسان ولطف، لا فرح احتياج. فالله غني عن عباده، سواء تاب العباد أو لم يتوبوا فالله سبحانه وتعالى غني عنهم جل وعلا. إذن كل هذا يدخل في معاني التوبة ومن ثمرات التوبة. فمن ثمرات معرفتنا أن الله جل وعلا هو التواب حب الله سبحانه وتعالى، أن نحب الله لأن الله سبحانه وتعالى قد قبلنا ولأن الله قد وفقنا لهذه التوبة. ومن ثمرات هذه التوبة، وهذا يقتضيه ما جاء في قوله سبحانه: وأن الله تواب حكيم. قد يقول قائل: ما وجه الارتباط وما وجه الصلة بين التواب والحكيم؟ قال بعض العلماء: الله جل وعلا حكيم إذ قبل توبة عباده وإذ شرع لهم التوبة، ولذلك قالوا: إن التوبة فيها باب استصلاح الناس، كما ذكر ابن عاشور رحمه الله. ومعنى ذلك أخي الكريم، تصور لو أن الله جل وعلا عاقب كل مذنب ولم يفتح لعبد مجال توبة، ماذا سيكون حال الناس؟ يعني الآن لو واحد قتل، لو واحد زنى، لو أن شخصا سرق وقيل له ليست هناك توبة، وباب التوبة أمامك مغلق، ماذا سيصنع؟ سيقول: أنا في كل الأحوال سأصل نار جهنم، نسأل الله السلامة، والمرجع إلى النار. فماذا سيصنع؟ سيزداد في الغي ويزداد في المعصية ويزداد في المنكر، ولم يترك ولم ينزجر ما هو عليه. ولذلك في الحديث الذي تعرفونه وهو مخرج في الصحيحين في قاتل المئة نفس، هذا الذي قتل في البداية 99 نفسا، ماذا صنع حينما ذهب أو قال: دلوني على عالم، فدلوه على راهب، فقال: ألي توبة؟ فقال له: ليست لك توبة. هذا الأول، قال له الراهب: ليست لك توبة. قال: فقتله فأكمل به المئة، ثم دل على آخر على عالم، فقال: ألي توبة؟ قال: نعم، ومن يحول بينك وبين باب التوبة اترك بلدك فإنها أرض سوء واذهب إلى مكان كذا وكذا. الحديث الرجل لما ذهب للأول وقال لي توبة قالوا ليست لك توبة، إذن طالما أني في النهاية موت وفي النهاية نار، إذن ما فائدة أن أكون صالحا؟ سيفسد في الأرض. ولذلك فتح باب التوبة فتح باب عظيم لإصلاح الناس والبعد عن فسادهم، وهذا من فضل الله جل وعلا وكرمه. وكذلك باب التوبة دليل على رحمة الله سبحانه، ولذلك كما تقدم اقترن اسم الله التواب مع اسمه الرحيم في 9 مواضع من القرآن الكريم، لأن التوبة دليل على رحمته وهي أثر من آثار رحمة الله عز وجل. تاب علينا لأنه رحيم بنا لطيف بعباده سبحانه جل وعلا. وفي الجمع بين التوبة والرحمة أو بين اسميه التواب والرحيم أمر عظيم أيضا، وهو أن الله جل وعلا يزيل عن العبد ما يرهب ويعطيه ما يرغب. أن الله عز وجل يزيل عن العبد مرهوبة ويعطيه مطلوبة. نعم، لأن الواحد منا يخاف من شيء ويطلب شيئا، فالعبد المذنب يخاف من ذنوبه، يخاف من نار جهنم، فالله هو التواب يزيل ما يرهب منه العبد اللي هو الذنوب، ورحيم يفتح له أبواب الخيرات فيعطيه من فضله. فجمع بين التواب والرحيم إذ بهما زوال المرهوب وحصول المطلوب بفضل الله سبحانه وتعالى. ومما ينبغي أن يعلم أيها الإخوة الكرام أن التوبة كالصلاة لا تصرف إلا لله عز وجل، فالذي يتاب إليه هو الله عز وجل، الذي يتاب إليه هو الله سبحانه وتعالى. تصرف تلك أو يصرف هذا الباب إلى الله سبحانه وتعالى بمعنى التعبد والتذلل. يعني إذا وقع العبد في معصية يلجأ إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يقبل التوبة. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم؟ لأن الله هو الذي يغفر الذنوب سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. من الذي يسأل أن يغفر الذنب؟ هو الله سبحانه وتعالى، ما يسأل غير الله عز وجل، بخلاف ما عليه بعض العقائد الباطلة مما يقولون مثلا في عند النصارى من صكوك الغفران بأن يذهب إلى هذا ليضع له أو ليعطيه صكا، فإذا أخذ الصك فقد غفر له ذنبه، فهذا ليس موكولا إلى بشر، إنما الذي يغفر هو الله سبحانه وتعالى، هو الذي يقبل التوبة وهو الذي يثيب عباده وهو الذي يغفر لهم ذنوبهم. ولذلك أيضا علم النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق رضي الله عنه حينما سأله وقال علمني دعاء أدعو به في صلاتي، قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وفي لفظ كبيرة ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وتب علي إنك أنت الغفور الرحيم. وكذلك في سيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. كذلك مما ينبغي أن يعلم أنه لا يستغني عن التوبة أحد، لا يستغني عن التوبة أحد، لا نبي ولا رسول ولا صالح ولا من دونهم، كل هؤلاء يحتاجون إلى التوبة. ولذلك لما سئل بعض العلماء لماذا أمر الأنبياء والرسل بالتوبة قال سبحان الله إن التوبة من الأمور الكاملة فيؤمر بها الكاملون وغيرهم وليست من الأمور الناقصة. يعني التوبة إلى الله عز وجل من الأمور الكاملة ومن الفضائل، فأمر بها الأنبياء وأمر بها الرسل، وكذلك كان الرسل والأنبياء يصنعون. فنبي الله إبراهيم وإسماعيل ولده عليهما السلام دعوا الله وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وموسى عليه السلام فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه أنه قال يا أيها الناس استغفروا الله وتوبوا إليه فإني أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وجاء عنه إنه ليغان على قلبي فأستغفر الله في اليوم 100 مرة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن التوبة لا يستغني عنها أحد، لا يستغني عنها أحد. تاب النبي صلى الله عليه وسلم وتاب الله عليه، قال الله لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. هذا كله في باب التوبة. وكذلك فالمؤمنون مأمورون بالتوبة، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. وقال الله وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقد قسم الله الناس إلى قسمين لا ثالث لهما، قال الله ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فالناس قسمان، إما تائب وإما ظالم وما ثم ثالث لهما كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى. فإما أن تكون من التائبين وإما أن تكون من الظالمين، نعوذ بالله من الظلم، ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من التوابين. ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فعلى ذلك على كل مسلم أن يتوب إلى الله وأن يرجع إلى الله عز وجل. والتوبة إلى الله عز وجل هي جميل أو ترك الذنوب على أحسن الوجوه، ترك الذنوب على أحسن الوجوه، وهي أحسن وجه من وجوه الاعتذار. فالواحد حينما يعتذر عن شيء يقول أنا لم أفعل، ربما قال ذلك معتذرا، وربما قال فعلته ولكن من أجل كذا وكذا. أما أن يقول فعلت وأخطأت وأسأت وأنا أتوب وأرجع، فهذا أجمل الاعتذار، هذا أجمل الاعتذار، أن يعترف العبد بذنبه وأن يعترف العبد بتقصيره وأن يعترف العبد بما أسرف على نفسه وأن يبادر بالتوبة والأوبة إلى الله جل وعلا. وذلك بأن يقلع عن المعصية وأن يندم على فعلها وأن يعزم على عدم العودة إليها وأن يبادر باستدراك ما فات من الأعمال الصالحة. فبهذا تتحقق توبته، بأن يقلع عن المعصية وأن يندم على فعلها وأن يعزم على العود إليها وأن يستدرك ما فاته من الفضائل والأعمال الصالحة. وإن كان في حق المظلومين فعليه أن يرد المظالم إلى أهلها وأن يكون ذلك كما لا يخفى قبل أن يفوت الأوان، قبل الغرغرة وقبل أن تطلع الشمس من مغربها. فيتوب العبد إلى ربه ويتذكر أن الله يقبله وأن الله عز وجل هو التواب الرحيم. فكل ذلك من آثار هذا الاسم ومن التعلق بما يدل عليه هذا الاسم، أن نعلم أن الله هو الذي يوفقنا للتوبة. ولذلك هذا يورثنا أمرا آخر وهو الحياء من الله عز وجل. إذا علم العبد أن العبد أنه يذنب وأن الله يوفقه للتوبة إليه، يعني عبد أذنب وأسرف على نفسه ومع ذلك الله يأخذ بيده، يأخذ بناصيته إليه ويدله عليه، وإذا تاب إليه تاب الله عليه وهو غني عنه. فهذا يورث العبد الحياء من الله، الحياء من الله. يا حسرة العباد عند موقف معادهم، هذا وإن قدموا على الجنات لو لم يكن إلا الحياء من الذي ستر القبيح لكان أعظم الحسرات. ولذلك قال بعض العلماء أيضا في اقتران التواب مع الحكيم من حكمته أنه ستر عبده ولم يفضح، بل هداه وسدده ووفقه ليتوب إليه، فلما تاب إليه تاب الله عليه. ولذلك من فضل الله سبحانه وتعالى أنه لا يفضح عبده حينما يذنب أول مرة، في غالب الأمر لا يفضح العبد من أول مرة، إنما يستر ويستر ويستر ويدل على الله عز وجل. فكل هذا يورث العبد الحياء من الله وهيبة الله وتعظيم الله عز وجل. حينما يتذكر العبد أن خير الله إلينا نازل وأن شر العباد إليه صاعد وأنه يتحبب إلى عباده بالنعم وأنهم يتبغضون إليه بالنقم سبحانه جل وعلا. هو سبحانه من ذكره في نفسه ذكره، قال: من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. كل ذلك يشعر به الإنسان وهو يتذكر أن الله تواب. وفي معنى اسمه التواب: إياك ثم إياك أن تقنط من رحمة الله سبحانه جل وعلا. لذلك ما جاء الاسم التائب، التائب اسم فاعل، لكن تواب فعال، صيغة مبالغة. يعني مهما أذنبت، مهما كثر ذنبك وعظم ذنبك وتعدد ذنبك، فتب إلى ربك والله هو التواب. إن المشرك إذا تاب إلى الله تاب الله عليه. إن المشرك إذا تاب إلى الله وآمن بالله تاب الله عليه. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأما قوله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهذا في حق المصرين، في حق غير التائبين، لأن التائب يتوب الله عليه ولو كان مشركا. لكن من لم يتب فأمره إلى الله، إن شاء غفر له وإن شاء عاقبه، إلا إذا كان مشركا فإنه مخلد في نار جهنم، نسأل الله السلامة والعافية. إذن مهما كثر الذنب ومهما تعدد الذنب فتذكر أن الله هو التواب. ولذلك في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام: أذنب عبد ذنبا فقال: يا رب، عاد إلى ربي وقال: يا رب، فقال الله: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنوب غفرت له. ثم عاد فأذنب فقال: يا رب، فقال: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنوب غفرت له. ثم عاد نفس الكلام: فليفعل ما يشاء. يعني ما دام أن العبد يذنب ويتوب إلى الله فالله يتوب عليه سبحانه جل وعلا. كريم، كريم رحيم بعباده عز وجل. وكذلك في اقتران اسمه التواب مع اسمه الحكيم معنى ثالث. احنا ذكرنا معنى التواب الحكيم أن الله سبحانه وتعالى يتوب على عباده، وهذا من حكمته لأن في هذا فتح باب الإصلاح للناس. وكذلك سبحانه وتعالى حكيم إذ يستر عباده ويوفقهم للعودة إليه. وكذلك فالله جل وعلا تواب حكيم، حكيم في من يوفقه للتوبة، حكيم في من يوفقه للتوبة. فكم من شخص ربما ظن الناس فيه السوء وقالوا: فلان لن يكون أبدا من المهتدين، وقدر الله أو أراد الله له أن يكون من المهتدين، فلما أصلح الله حاله وكان من المهتدين عجب الناس من حاله، والله هو الذي قدر له ذلك. فهو حكيم سبحانه يضع الأشياء في مواضعها التي تليق بها، يعلم من الذي يستحق أن يكون من التائبين ومن الذي لا يستحق ذلك، من الذي يوفق ومن الذي لا يوفق. كم من عبد ربما توقع الناس فيه الخير فمات على غير الخير، نسأل الله السلامة والعافية. فنسأل الله أن يجعلنا من التوابين وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. فالتواب فيه المعنيان: إذن الله لعباده بالتوبة وتوفيقه لهم. فهو تاب عليهم بمعنى تاب توفيقا وتسديدا، هذا المعنى الأول. والمعنى الثاني: تاب عليهم رضا وقبولا. نسأل الله أن يتوب علينا وأن يوفقنا لمرضاته وأن يرزقنا الإخلاص والقبول. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.